كان يعمل فالمد أقل كما هو مذكور في كتب التجويد حركتان حركتان نعم. فمن أين يرون أن الرسول كان يمد أكثر؟ المد الطبيعي. من أين يرون أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر؟ لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به وهم أجرى به من غيرهم، فلذلك فلا يسمع للغير كلام بجسم كلام المتخصصين فيه. والشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه، فلكل علم اختصاص والمرجع إلى أهل الاختصاص، فما هو الشأن في كل علوم التجريبية الموجودة اليوم في هذه الحياة. المرجع يعني التجويد انما هو الى اهله، وبخاصه عن النبي عليه الصلاه والسلام بان يقول اهل القران هم اهل الله وخاصته، اهل القران هم اهل الله وخاصته. ماذا يعني قوه هذا السند؟ كثير من الصفات، وهذا ليس حجه في هذا السند الاعتماد عليه. فرجعنا الى السند، فالمرجع في ذلك ان مجرد تعليل، وفي اعتقادي ان الاساليب المتاخره لو جبت كل في عادي او سالف يعني كل سنة ينبغي أن يدرس على كذا. في الوقت الحديث وفي علم التجويد من القراء